بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب السادس. قال رحمه الله: ويقال أيضا هذا جواب سادس على الشبهة السابقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازال المصنف رحمه الله يذكر الشبهة التاسعة والجواب عنها، لازال يجيب على الشبهة التاسعة. الشبهة التاسعة أنهم يقولون: إنكم تكفروننا كما تفعلون بكفار المشركين في قريش سواء بسواء، وهم ينكرون البعث ويكذبون بالرسول ويكفرون بالقرآن، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونؤمن بالقرآن ونصدق بالرسول ونؤمن بالبعث. هذه شبهتهم. المصنف رحمه الله أجاب عن هذه الشبهة بتسعة أجوبة، خمسة سبقت، والآن يذكر جواب الشبهة، ويذكر الآن الجواب السادس عن الشبهة التاسعة. نعم. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن، يعني وتكذيبه وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء يعني في كل مذهب؟ الجواب عن هذا، الجواب السادس خلاصته أن العلماء صنفوا في باب أحكام المرتد أو في باب الردة أن المسلم قد يقول كلمة وهو مازح أو وهو جاد ويكفر بتلك الكلمة، فصنف العلماء باب حكم المرتد ليبينوا أن الشخص قد يخرج من الإسلام بأمر واحد. ومن الأمور التي يخرج بها المرء من الإسلام الاستغاثة بالأموات والدعاء ودعاؤهم والذبح لهم والنذور وهكذا. نعم. لذلك قال: ويقال أيضا هذا جواب سادس على الشبهة السابقة، أي وهي الشبهة التاسعة. نعم. إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن. نعم. يعني وتكذيبه، يعني لو سلمنا جدلا بأن المشركين الأوائل لم يكفرهم العلماء إلا لأنهم جمعوا بين التكذيب اليوم الآخر والرسول والقرآن ونحو ذلك، لو سلمنا جدلا، إذن فما معنى سياق العلماء في جميع المذاهب الأربعة، باب الردة وباب أحكام المرتد ونحو ذلك، إلا لأن المسلم قد يرتكب شيئا واحدا يخرج به من الدين. كذلك الوضوء، العلماء يقول باب نواقض الوضوء، فلا يشترط في انتقاض الوضوء أن تتوفر جميع النواقض التسعة، وإنما ناقض واحد يكفي لبطلان الوضوء. نعم. وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ فما معنى الباب الذي؟ الذي ذكره العلماء. الباب. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ أي نعم. فجميع العلماء في المذاهب الأربع يذكرون باب الردة، باب أحكام المرتد ونحو ذلك، ومما يذكرونه أن الشخص لو مد لسانه استهزاء بالدين ونحو ذلك، لو بلسان ما تكلم، أنه يكفر. فما ظنك بمن يطوف على القبور ويدعوها من دون الله والعياذ بالله؟ نعم. وكذلك لو أن شخص هز رأسه سخرية ونحو ذلك، وكذلك الغمس، وإذا مروا به ويتغامزون، فالغمس في السخرية والاستهزاء ونحو ذلك ردة والعياذ بالله، وإن كان غمز برمش بالعين أو إخراج لسان أو تحريك رأس نعم. نعم. الذي ذكره العلماء في كل مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها. نعم. باب حكم المرتد. يذكرون باب حكم المرتد، يعني شخص داخل في الدين قد يخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقال في حديث الآخر في صحيح مسلم: يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. نعم، يعني قد يخرج الإنسان من الدين وهو لا يشعر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحبط جميع العمل مجرد رفع الصوت، فقد يحبط عمل المسلم وهو ما يشعر، وقد يخرج من الدين وهو لا يشعر، والعياذ بالله. نعم. وعرفوه بتعاريف، يعني عرفوا باب المرتد بتعريف. نعم. وهو المسلم الذي يكفر، يعني عرفوا المرتد بتعريف، وهو المسلم، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. اي نعم، مثل في قول عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكانوا مؤمنين ثم خرجوا. فقد يكون الشخص مؤمنا والعياذ بالله ثم يكفر. وكما في قول عز وجل: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن فعلت السحر تكفر بعد أن كنت مسلما. نعم. فهذا المذكور في هذه في هذا الباب إجماع منهم أنه يخرج من الملة. إن الإجماع أن الشخص لو فعل مكفرا يخرج من ملة الإسلام. نعم. ولو معه الشهادتان، ولو معه الشهادتان وإيمانه بالبعث وتصديقه بالنبي عليه الصلاة والسلام وجميع أركان الإسلام، فلو أتى بأمر واحد يخرج. نعم. لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد أو قول واحد يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه. نعم. والذين نزل القرآن في تكفيرهم نزل في تكفيرهم وهم مجاهدون تركوا المدينة إلى غزوة تبوك، ففي حال جهادهم وهم يقومون بعمل عظيم نزل القرآن بتكفير من فعل ذلك العمل، فدل على شخص قد يخرج من الدين. يعني شبهتهم أنه لا يخرج الشخص من الدين إلا إذا أتى بجميع النواقض. نقول خطأ. لأجل اعتقاد واحد أو عمل واحد. اعتقاد واحد، لو شخص مثلا يخاف من قبر ولي أو نبي ونحو ذلك أنه إذا لم يذبح له أو ينذر أنه يضره أو يضر أولاده، هذا اعتقاد. اعتقاد أو قول، عمل مثل طواف القبور، الذبح لغير الله. قول سخرية بالدين. نعم. ويدخل في العمل الحركة، رمز لمز. نعم. أو قول واحد يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه. نعم. وأنه ليس، يعني ما يشترط أن يأتي الشخص بالقول والعمل والاعتقاد حتى يكفر، لا يكفر واحد. نعم. وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة، بل هو قسم، والقسم الآخر هو ما تقدم. والقسم الآخر هو ما تقدم. أي نعم، يعني الردة نوعان، ردة مطلقة عن جميع الدين، وردة لارتكاب أمر واحد. نعم. نعم. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، يعني ذكر العلماء أنواعا كثيرة من الأمور التي قد يخرج بها الشخص من الدين بأمر واحد، مثل السحر. لو أن شخص تعلم السحر ذهب لساحر وصدقه والعياذ بالله، أو طلب منه صرف أو عطف، يكفر والعياذ بالله. المسلم يقول: من ليس من منا من سحر أو سحر له، وفي عشان النسائي: ومن سحر فقد أشرك. نعم. ومثلوا له أمثلة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. كل نوع منها يكفر الشخص ويخرجه من الدين. نعم. ويحل دم الرجل وماله. نعم. ذلك المكفر الذي ارتكبه. نعم. وقالوا من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر. نعم. وأنه لا ينفعه جميع ما عمل به. نعم. لو مثلا طالب في الجامعة هو مجتهد ويأخذ الطالب الأول لكنه قتل مدرسا، لا شك سيفصل من الجامعة. طيب هل ينفع ما قدم أن طالب مثالي وهو الأول ويحضر بانتظام ويناقش المدرسون ويناقش المدرسين؟ نقول له ما ينفع هذا. واضح؟ فكذلك بعد بالله الشرك أو الردة إذا وقعت جميع الأعمال الصالحة ما تنفع، تحبطها. نعم. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها. نعم. مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه. نعم، يشير باللسان. وممن قال ذلك الأحناف، إخراج اللسان أو هز الرأس. نعم. أو كلمة، يعني لو شخص بعد بالله لو قيل له أنت كافر فهز رأسه، هذا يخرج من الدين. نعم. أو شخص مثلا قال الإسلام عظيم فيخرج لسان يستخف به، وهكذا. أو بالقرآن. نعم. أو بالله سبحانه وتعالى. نعم. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، مثل قل أبي الله وآياته ورسوله كنت تزولة أعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. حتى إن بعض أهل العلم بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد أو المصحف. هم الأحناف. يعني لو شخص قال هذا مسجد مسجد صغير أو صغير، قالوا يكفر لأنه ما يجوز تصغير المسميات الشرعية. ماذا تقول؟ هذا مسجد صغير. قالوا لو تقول صغير يكفر، هذا عند الأحناف. وكذلك وقال شخص هذا مصيحف يصغر مصحف يكفر بهذا المسجد، لو قال شخص مسيجد هذا يكفر. فإذا كان يكفر بتصغير المسمى لأن فيه نوع من السخرية، فما ظنك بالاستغاثة بالأموات وسؤالهم المدد ونحو ذلك. نعم. وما ذكروه وعرفوه هو في الجملة يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتدا ولو نطق بالشهادتين وصلى. نعم. وما ذكروه وعرفوه من أفعال المرتدين يدلك على أنه توجد أشياء لو فعلها المسلم يخرج من الدين. نعم. بل ولو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات. نعم. لو كان ما يرتكب شيء من المحرمات لكن يفعل الشرك ما ينفع. نعم. وأتى بمكفر هدم جميع ما معه من الإسلام. نعم، ما ينفع. مثل ما قالوا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا عرف المسلم أن الشرك يحبط العمل يجب عليه أن يتيقظ تيقظا تاما للحفاظ على توحيده، فإذا خل به حبطت أعماله. نعم. فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا تحصى. فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا تحصى. كثيرة لا تحصى. نعم. يعني المكفرات ما لها حصر والعياذ بالله. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالمكفرات كثيرة ما تنتهي. نعم. يعني كأن المصنف رحمه الله يقول لو كان الشخص ما يكفر إلا إذا أتى بجميع المكفرات نقول هذا الشيء متعذر، لأنه لا يمكن جمع جميع المكفرات. نعم. والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين كاف في كفره. نعم. فإذا أتى بناقض واحد وهو هضم شيء من أفعال الربوبية لله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر ونحو ذلك، هذا كاف في إخراج المرء من الدين. نعم. وكونه اتخذ إلها ولو ليس من كل وجه. إيه نعم، يعني اتخذ إلها ليس من كل وجه، يعني لو مثلا اتخذ الولي فقط لشفاء المريض هذا كفر، حتى ولو لم يطلب منه نزول الغيث وإحياء الموتى ونحو ذلك. كون القلب توجه إلى غير الله ولو في أمر واحد مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا العياذ بالله شرك. نعم. بل يكفي كونه جعله يصلح الحق لحق رب العالمين. هنا يعني كونك تصرف شيء لرخاص لرب العالمين إلى غيره سبحانه، نعم هذا باطل. فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة. يعني أن يجمع بين جميع أنواع الردة. نعم. أو يجمع الشركيات. أو يجمع الشركيات ما يلزم، لازم بده يأتي بجميع أنواع الشرك، لا ما يلزم. نعم. أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق. والعياذ بالله، يعني إذا كان الرب عز وجل يستحق التعظيم والذل والخضوع، ويقال كذلك المعبود من نبي وولي يستحق ذلك، هذا من باب أولى كفر. فإذا كان الشخص لو صرف له سواء كان حيا أو ميتا شيء من مقتضيات ربوبية ولو شيء واحد يكفر، كذلك لو صرفت له جميع مقتضيات الربوبية، نعم، من النفع والضر. نعم. وبهذا تنكشف شبهته. تنكشف شبهته وهو أن المكفر الواحد كاف بخلود الشخص في النار والعياذ بالله وخروجه من دائرة الإسلام. نعم. وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى وصام حتى ما ينفع لو أتى بناقض. نعم. فإنه يصير بها مرتدا. يصير مرتدا يعني لو أتى بما يكف بما لو يعني لو أتى بشيء من أنواع الردة، حتى لو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ويصير أسوأ حالا ممن لم يكن معه أصل الإسلام عند جميع العلماء. أيوه، يعني من الكافر الأصلي أخف من الكافر المرتد، وإن كان الجميع في خطر لكن هذا أقل من هذا، لأن الكافر المرتد إذا ارتد بعد الإسلام يقتل، المسلم يقول بدل دينه فاقتلوه. والكافر الأصل الذي نشأ على الكفر إذا كان في ديار الإسلام تكفيه الجزية عن القتل إذا رضي بها، إذا كان في داره يبقى كما هو في داره دون دفع جزية. نعم. والكافر إذا كان من أهل الكتاب تؤكل ذبيحته من اليهود والنصارى، أما من غير أهل الكتاب مثل الذي يطوف على القبر ويدعوه ما يجوز أكل ذبيحته، وكذلك لا يجوز أن يتزوج منهم. فلو كانت المرأة تطوف على القبر وتدعو من دون الله أو الرجل لا يجوز عقد هذا على هذا، ولو كان لو كانت امرأة يهودية يجوز العقد عليها، أما من يطوف على القبور ونحو ذلك لا يجوز تزوجها. الله عز وجل يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما لو في غير أهل الكتاب واليهود النصارى الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. والصحيح من قولي العلماء أن كفار هذه الأزمان مرتدون. نعم. أن كفار هذا الزمان مرتدون، يعني المسألة التي يقررها المصنف من يطوف على القبر هل نعتبره كافرا أصليا أو مرتدا؟ الشيخ إبراهيم رحمه الله يرى أنه مرتد وعليه فلا تكل ذبيحة ولا يزوج، ولا تقبل منه جزية. وبعض العلم يقول له أصلا نشأ الكفر فلا نأخذ فلا نعتبره مرتدا. والصحيح أنه مرتد لأنه دخل في الإسلام ثم يخرج منه بالطواف لغير الله، فإذا خرج منه وهكذا فنعتبره مرتدا. نعم. والصحيح من قول العلماء أن كفار هذه الأزمان مرتدون، فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساء وينقضونها صباحا ومساء، يعني يخرج ويدخل ويخرج ويدخل. نعم. فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. أيوة يدخل، فإذا طاف على القبر يخرج والعياذ بالله، فدل على المرتد. نعم. والقول الثاني أنهم كفار أصليون. أيوة يعني مثل نشأ الكفر مثل النصراني. فإنهم لم يوحدوا، يعني البوذيون والهندوس وعباد القبور يعتبرون من صنف يعتبرون من المرتدين وليسوا من الكفار أهل الكتاب. نعم. ممن منهم يتلفظ بلا إله إلا الله. نعم. والقول الثاني أنهم كفار أصليون، فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام حتى يحكم بإسلامهم. يعني نطق الشهادتين مردود عليهم، لكن نقول إذا كان يقول لا إله إلا الله عارف معناها ومعتقد عارف معناها ومعتقد مدلولها، يقول يدخل في الإسلام، فيطاف يخرج وهكذا والعياذ بالله. نعم. الجواب السابع، يعني هنا انتهى الجواب السادس على الشبهة التاسعة. نعم. والمصنف الشبهة التاسعة جاب عنها بتسعة أجوبة. نعم. الجواب السابع قال رحمه الله: ويقال أيضا هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة. والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة. الشبهة السابعة ذكر الجواب، الجواب السابع على الشبهة التاسعة أن القرآن نزل صريحا في أن من تلفظ بكلمة الكفر ولو مازحا يكفر، فما ظنك بفعل أو اعتقاد. نعم. ويقال أيضا، ويقال أيضا هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة، وهي الشبهة التاسعة. نعم. والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشبهة. نعم. لكن مصنف رحمه الله يورد الأجوبة على شبهة واحدة لئلا يبقى لأي مشبه عذر. نعم. الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قالوا بس كلمة واحدة، قالوا كلمة الكفر، لما قالوا كلمة الكفر الله يقال عنهم وكفروا بعد إسلامهم بقول واحد. نعم. فما ظنك بمن يستغيث بالأموات ليل نهار. نعم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في زمن النبوة وتنزل الوحي ويجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون خلفه ويصلون الجمعة وينفقون ويصومون ويحجون، ومع ذلك بكلمة واحدة خرجوا من الدين والعياذ بالله. نعم. ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وينطقون بالشهادتين ويدينون دين الإسلام في الظاهر. نعم. في الظاهر يعملون بشعائر الإسلام، فالأذان والإقامة ونحو ذلك، ويدينون دين المسلمين في الظاهر، فكيف بمن جعل الأنداد مع، يعني إذا كان هؤلاء الله عز وجل كفرهم من أجل كلمة، فما ظنك بمن يجعل القبور هي رب له والعياذ بالله. نعم. فكيف بمن جعل الأنداد معاده وملاذه وملجأه في الرغبات؟ هي نعم، إذا احتاج شيء يذهب القبور والعياذ بالله. نعم. فما هو الواقع من القبوريين؟ نعم والعياذ بالله. نعم، هذا حالهم. نعم، لو مرض شخص يذهب يستغيث بقبر صالح ونحو ذلك، لو احتاج مال كذلك يلبس الشيطان عليهم. نعم. فلسانه يقول لا إله إلا الله، وعمله يقول لا إله إلا فلان. أيه والعياذ بالله، يعني اتخذ إلها غير الله كما قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان له لكم عدو وأن اعبدوني هذا صار مستقبل. فهنا ألا تعبدوا الشيطان فسماها عبادة. نعم. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أدلله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مجرد الاستهزاء، كلمات خرجوا من الدين، الله قال كفرتم بعد إيمانكم. نعم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال الله عنهم كفرتم بعد إيمانكم، فما ظن من ليس مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجاهد بل يدعو الأنداد من دون الله، ليس هذا من الكفر؟ لا شك. نعم. قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. نعم. كفروا بسبب كلمة واحدة مثل ما قال إنما كنا نخوض ونلعب مزح. نعم. كفروا بسبب كلمة واحدة وهم يعملون الأعمال الشرعية ويعملون أعمال المسلمين. نعم، جهاد، صدقة، يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا أموالهم وديارهم من أجل الجهاد، مع ذلك لما ارتكبوا مكفرا نزل القرآن بكفرهم والعياذ بالله. نعم. فصاروا بها كفارا بعد إيمانهم. نعم والعياذ بالله. نعم. لما صدر منهم شيء واحد صاروا كفارا مرتدين. نعم. فبهذا تنكشف شبهة المشبهة بهذه الشبهة. نعم، وهي أن بمجرد قول يخرج شخص من الدين. نعم. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها. يعني إذا قالوا إنكم تكفرون من يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي، نقول ما نكفر إلا إذا أتى بناقض، إذا أتى بناقض نقول هذه الأعمال ما تنفع. الله يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. يعني ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة. نعم. فإنها من أنفع ما في هذه الأوراق، لأن من أشد ما يلبس على الجاهل أنه يقال لو تطوف على القبر وتدعوه وتنذر له وأن تقول لا إله إلا الله ما تكفر، نقول لا، هذا يناقض هذه الكلمة والعياذ بالله. نعم. يعني لو شخص مثلا أمام شخص ويضربه ويقول أنا أحبك، ويمزق ثيابه ويقول أحبك، ويأخذ ماله ويقول أنا أحبك، ولو معه كتب مزقه ويقول أنا أحبك، هل يصدق بكلمة أحبك؟ نقول لا، لأن الفعل يكذبها. نعم. وكذلك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن يكذب تلك الكلمة. نعم. فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا المؤلف. أيوة، السبب مثل ما ذكرنا لكم يا أخي، يقول لماذا تكفر هذا الفعل ونقول لا إله إلا الله؟ نعم. لذلك المصنف أجاب عنها بتسعة أجوبة، فرق الأجوبة فندها حتى لا يبقى للمشبه سبيل ولا يبقى للجاهل عذر. نعم. وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم. نعم، لأن كلمة التوحيد قوية، فيظن الجاهل أن من قالها لا يخرج من الدين. نقول لا، غير صحيح. من قالها يجب عليه أن يحافظ عليها لئلا يخرج من الدين. نعم. فيظن أن ما ذكره المشبه فروقا مؤثرة. فروق مؤثرة من النطق بالشهادتين والصلاة والصوم، فيقول إذا فعلنا ذلك ما نكفر. نقول لا، غير صحيح. مثل لو شخص زنى وهو محصن، نقول ارجمه، فيقول لماذا ترجم؟ تقتلوني؟ ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصلي وأصوم. نقول صح، لكن فعلت أمرا يوجب القتل. نعم. وبما ذكره المؤلف رحمه الله يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة، يعني لا تنفع تلك الأعمال مع نطق، لا تنفع تلك الأعمال الصالحة مع نطق كلمة التوحيد، لأن قد أتى ما يناقض كلمة التوحيد. نعم. فإن أهل العلم مجمعون على أن هذه فروق لا تؤثر. شوف، بالإجماع يعني لو قال شخص أقول لا إله إلا الله لما تكفر، نقول بالإجماع هذا الفعل كفر إذا أتى بالنواقض. نعم، والله أعلم. غدا إن شاء الله بلوغ المرام مع كشف الشبهات.